شبهه. وقال عبد المنذر: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا عجبا، فقال: هو لك يا عبد المنذر الولد. فقال: هو لك. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد من الفراش. عندكم كل النسخ ولا في نسخة؟ ها؟ يا عبده لعلها نسخة. نعم. الولد من الفراش وللآية الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدع ولا تدعي إلى غير أبيه. وقال صهيب: ما يصدني أن لي كذا وكذا وأني قلت كذا، ولكني سرقت وأنا صبي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحدث أو أتحدث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. قال رحمه الله تعالى: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. لما ترجم رحمه الله تعالى عن الشراء مع المشركين وأهل الحرب عموما، عقد هذه الترجمة لحكم الشراء مع الحرب وهو المحارب وحكم هبته، يعني هل الحرب يهب وهل يملك وهل يعتق وهل يباع معه وهل يصح بيعه وشراؤه، عقد هذه الترجمة. ولم يجزم رحمه الله، لم يجزم بالحكم بهذه المسألة، لأن الحديث التي ساقها محتملة، كل حديث نمره سنبين ذلك أنه محتمل، هل هذا في الكفار المحاربين أو في الكفار غير المحاربين أو الكفار الذين كانوا في أول الإسلام في مكة، فالحديث ليست فيها دلالة قطعية على صحة بيع الحربي وهبته وعطيته، فهي تحتمل صحة بيعه وتحتمل أنها ليست في المحاربين، واضح ولا لا؟ فقال: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. أما غير الحربي يعني غير المحارب، فالبيع والشراء وملك وهبته جائزة كالذمي والمستعمل إلى آخره، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، يعني أطلب المكاتبة من سيدك. وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم، أعانه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ها، ترد هذه المسألة: هل سيد سلمان من المحاربين أو لا؟ هل هو من بين النبي صلى الله عليه وسلم حرب أو أنه من الكفار الذين أقر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنهم؟ يحتمل هذا وهذا. إن كان من المحاربين نقول هنا يجوز مطابقا للترجمة، وإن لم يكن من المحاربين فإنه لا يكون به الحكم ظاهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، كان حرا فظلموه وباعوه. وسبي عمار، يعني سلمان كان حرا ثم ظلم وأخذ ثم باعوه فصار رقيقا. وسبي عمار وصهيب وبلال، سبي عمار وصهيب وبلال. فصهيب اشتراه عبد الله بن جدعان، صهيب اشتراه عبد الله بن جدعان واعتقه، وبلال اشتراه أبو بكر، وبلال اشتراه أبو بكر، ومن هلال ابن أمية، من هلال ابن أمية. ولكن هنا هل كان هلال ابن أمية محاربا؟ لأن هذا في مكة، وفي مكة الكفار أقر من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه، لأن المسلمين ضعفاء ما يستطيعون شيء، فهل يأخذون حكم المحاربين؟ هنا الاستدلال محتمل أن يكون فيه استدلال، واحتمل أن لا يكون فيه دلالة على جواز تملك الحربي إلى آخره. وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الشاهد قوله: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هذا الشاهد. والخطاب هنا لأهل مكة، الخطاب هنا لأهل مكة. وهل الكفار الذين في مكة كانوا محاربين؟ لا، يحتمل أنهم محاربين، يحتمل أنهم غير محاربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجر المدينة ولم يعلن الحرب إلى آخره. فهنا الاستدلال وارد، الاستدلال وارد، وعدم الاستدلال أيضا وارد. ثم معي ولا لا؟ فكل حديث يمر معنا يحتمل أنه يدل على الترجمة، يحتمل أن لا يدل على الترجمة. فإن كان يدل على الترجمة ها نقول الترجمة الحكم صحيح، جائز، جائز أن الحرب يبيع ويعتق ويهب ويملك. وإن لم تدل نقول ما ليس هناك دلالة، ليس هناك دلالة على هذه الترجمة. طيب، ثم ذكر الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، يعني هاجر من بلاد حران للشام، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة من أحسن النساء، وهي كانت بنت عمه، كانت ابنة عمه، وكانت لا تلد، كانت لا تلد، فولدت بآخر عمرها، ولدت إسحاق. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرته منك أختي. هذه سميها العلماء التورية. وهل التورية جائزة مطلقا؟ لا، التورية جائزة عند الحاجة، التورية جائزة عند الحاجة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سئل يعني إذا قال من هنا أو هل أبوك هنا أو كلمة نحوها، قال أشار بيده قال ليس هنا، ليس هنا، فالذي خارج الباب يظن أنه هنا في البيت، وأنت تقصد ليس هنا في يدك. أحيانا تكون أنت مشغول، صح ولا لا؟ عندك درس تحضره ولا حفظ تراجع ولا شيء، ويأتيك شخص بتقهوى عندك، بعض الناس ما يعذر، صح ولا لا؟ يدق عليك الجرس، ها فلان موجود، فيقولون ها ليس موجودا هنا، ويشير على يده، هو مو موجود في يده. هذه من التورية، لكنها تكون عند الحاجة، يعني كما يقال إذا بغيت تصرف لك واحد ولا يجوز تصرفه بعد. على كل حال هذه أمور يعني تخضع للظروف وأشغال الإنسان وارتباطاته. فإني أخبرتم أنك أختي والله إن على الأرض، إن هنا بمعنى ما، يعني ما على الأرض، إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي. هذا في دلالة على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو حتى الأمم السابقة، إنما الذي من خصائص هذه الأمة هي الغرة. قال وتصلي، فقلت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فيه جواز التوسل بالأعمال الصالحة، فيه جواز التوسل بالأعمال الصالحة. فغط حتى ركض برجله، غط يعني غشي عليه، يعني أغمي عليه، سقط، أغمي عليه حتى ركض برجله. كيف ركض برجله؟ يعني بدأ يرفس، أغمي عليه. وهذا من دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، دافع الله عز وجل عنها، فغطى حتى ركض برجله. قال الأعرج، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل ثم قام إليها، يعني قام، أرسل قام، مثل ما يقال صحة من الغش الذي به. ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت أمنت بك وبرسولك وحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن، قال أبو سلمة، قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. يعني استغرب، لأن هذا أمر خارق العادة، وهذا من دفاع الله عز وجل عن المؤمنين. أرجعوها إلى إبراهيم، يعني ردوها إلى إبراهيم، يعني ما أريدها، ردوها إلى إبراهيم، لا أريدها، لأنه خاف، خاف. وأعطوها آجر، وأعطوها آجر، يقال آجر ويقال هاجر، كلاهما صحيح، يقال آجر ويقال هاجر. وأعطوها آجر، وهاجر هنا هي أم إسماعيل، هاجر هي أم إسماعيل. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت، يعني أعلمت، أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. كبت الكافر يعني رد كيده في نحره، رد كيده في نحره وأخدم وليده، الوليد الأمة، أخدم يعني أعطاني خادمة، أخدم يعني أعطاني أمة لتكون خادمة، لتكون خادمة. وهذه الأمة هي هاجر، هذه الأمة هي هاجر. والشاهد للترجمة هنا قولها وأخدم وليده، فأخدمني يعني أعطاني الخادمة. إذن عطية الكافر صحيحة، وهبته نافذة، لكن يبقى الإيراد موجود، هل هو محارب وليس محارب؟ هل هذا ينطبق على الكافر الحربي أو لا؟ أو لا ينطبق؟ إن قلنا إن هذا الجبار محارب صار دليل للترجمة، وإن قلنا أنه ليس بمحارب بل كان في زمنهم وفي ذلك الوقت، هذا الحكم حكمهم نافذ وتصرفهم صحيح، ما صار مطابقا أو ما صار دليلا للترجمة. والحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. اختصم عتبة بن أبي وقاص، يقول هذا ابن أخي، يعني أنا عمه ابن أخي سعد بن أبي وقاص، أتى الجارية في الجاهلية وأتت هذه منه، وزمعة يقول هذا ولد أبي، لأنه ولد على فراشه، ولد على فراشه. فقال: عهد إلي أنه ابن، انظر أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليده. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، يعني أعطاه عبد بن زمعة، والشبه لعتبة، والشبه لعتبة، لكن الولد الفراش. ولهذا المرأة لو أتت بولد فإنه ينسب لزوجها مهما كان، ينسب لزوجها، ولا يقبل أن ينسب لغيره، إلا إذا أراد الزوج أن ينفيه فنقول عليك الملاعنة، تلاعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، الولد للفراش. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة قال: احتجب عنه يا سودة، احتجب عنه يا سودة. وسودة محرما له، اشتقرب لسودة أخته، نعم، عبد عمته، عمته عبد، نعم، عبد بن أخته، نعم صح، أخته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب عنه، فما رآها حتى ماتت، ما رآها رضي الله عنها. وهذا يقول العلماء هذا فيه الأخذ باب الاحتياط، أخذ باب الاحتياط، مثل ما يأخذ شيخنا رحمه الله تعالى في مسألة الرضاع في المصاهرة. يعني الجمهور أن المصاهرة يحرم منها ما يحرم من النسب، فأم زوجتك من الرضاع مثل أمها من النسب، واضح ولا لا؟ وخالتها من الرضاع مثل خالتها من النسب إلى آخره. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، يقول أمها من الرضاع ليست محرم لك، لك أن تتزوجها، وخالتها من الرضاع لك أن تجمع بينهما، لأنها لا تعتبر، ليست ممنوعة، لأن هذا باب المصاهرة. شيخنا رحمه الله تعالى احتاط، قال هي ليست محرما لك ولا تنكح، ليست محرما لك أخذ برأي شيخ الإسلام ولا تنكح أخذ برأي الجمهور من باب الاحتياط. وقال الدليل على الاحتياط حديث عبد بن زمعة، هذا يدل على الاحتياط. قال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني للزوج، ما دام أن المرأة فراش تؤطى فإن الولد ينسب لزوجها. الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، العاهر الزاني، والحجر الخيبة والخسران، الحجر الخيبة والخسران. يعني كذا قلت إنسان لك الحجر كانك تقول ما لك شيء. بعض الناس إذا عصبت الآن قال أنا أريد كذا وكذا، أعطونا كذا وكذا، قال أعطوه تراب، صح ولا لا؟ ماذا يريدون من التراب؟ يريدون الخيبة، يعني ما له شيء. فقولها الولد للفراش للعاهر الحجر، الخيبة والخسران ليس له شيء. واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط، فلم تره سودة قط. طيب الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، مع أنه كان كان كافرا، كان كافرا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وترد عندنا المسألة، هل الكفار هنا محاربين أو ليسوا محاربين؟ ثم ذكر حديث أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لصهيب، وصهيب كان عربي، صهيب كان عربيا لكنه سرق وتربى عند الروم، وتربى عند الروم، فصار لسانه رومي، صار لسانه رومي. فصهيب يقول له: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، يعني انسب نفسك لهم، انسب نفسك لأبيك. فهذا فيه دلالة على صحة النسبة للكافر، صحة النسبة للكافر، وأن هذه تجري. فهل هو هل الكافر هذا محارب أو ليس بمحارب؟ ترد عندنا نفس المسألة. اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أنني كذا وكذا وأني قلت ذلك، وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. يعني ما يسرني أن لي كذا وكذا وأن تسب إلى غير أبي وأن تسب إلى غير أبي، لكني سرقت، يعني هو ليس أبي، هو ليس أبي. ثم ذكر أيضا حديث حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة؟ هذا هو الشاهد هنا، من صلة وعتاقة وصدقة، يعني كان تعبد في الجاهلية فصحت أموره، صحت أموره، فدل على أن الكافر تصح منه الصدقة والعتق ونحو هذه الأمور. فإذا كان تصح منه الصدقة دل على أنه يملك ويهب ويعطي، ما دام يصح منه العتق دل على أن المحارب ها يملك ويعتق إلى آخره. وتبقى نفس عندنا نفس مسألتنا، هل الحديث هنا في الكفار المحاربين أو في الكفار عموما، يعني وليس في المحاربين الذين نزلت فيهم أحكام الإسلام. أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله: أسلمت على ما سلف لك من خير، أسلمت على ما سلف لك من خير. الكافر إذا كان يعمل أعمال صالحة ويتصدق ويعتق يعطى عليها في الدنيا، هو لا يؤجر عليها، هو لا يؤجر، لأن العمل الصالح يحتاج إلى نية، العمل الصالح يحتاج إلى نية، لا يؤجر، فيعطى عليها شيء في الدنيا، يعطى عليها صحة عافية مال ولد إلى آخره. لكن إذا أسلم، إذا أسلم كتب له أجرها، إذا أسلم كتب له أجر ما كان يعمل. فإن لم يسلم ومات لا يكتب له منها شيء، إن أسلم وإن مات قبل أن يسلم فإنه لا يكتب له منها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسلمت على ما سلف لك من خير، وهذا دليل على أنه يكتب، دليل على أنه يكتب. ولكن كما سبق يبقى هل الحكم هنا في الكفار المحاربين أو عموما؟ نعم. ما بجرود من يرضى أن يكتب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن فقيه قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بهذه؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال: باب جلود الميتة، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، يعني هل تباع؟ عقد هذه الترجمة لجلود الميتة قبل أن تدبغ، هل تباع أو لا تباع، هل تباع أو لا تباع. والحديث ليس فيه بيع، الحديث ليس فيه دليل على البيع. والبخاري ذكره في كتاب البيوع، البخاري ذكره في كتاب البيوع، لأن عندنا قاعدة: كل ما جاز الاستمتاع به جاز بيعه، كل ما جاز الاستمتاع بالشيء جاز بيع هذا الشيء، وما حرم الاستمتاع به حرم بيعه، ما حرم الاستمتاع به حرم بيعه. وجلود الميتة، جلود الميتة متى يجوز الانتفاع بها؟ إذا دبغت، إذا دبغت جاز الانتفاع بها، وإذا لم تدبغ لم يجوز الانتفاع بها. طيب بيعها هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: بيعها بعد دبغها جائز، بيعها بعد دبغها جائز، وبيعها قبل الدبغ لا يجوز، وبيعها قبل الدبغ لا يجوز، لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دبغها، لا يجوز الانتفاع بها قبل دبغها. وأخذ البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة من الاستنفاع، من الاستمتاع والانتفاع بجلد الميتة، من الاستمتاع والانتفاع بجلد الميتة. فإذا جاز الانتفاع جاز البيع، وإذا حرم الانتفاع حرم البيع. فذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حرم أكل يعني يجوز الاستمتاع بها، يجوز الاستمتاع بها. وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام، ليس فيه الدبغ، ليس فيه الدبغ، لكن هو مقيد بالأحاديث الأخرى ومقيد بالأحاديث التي دلت على جواز الانتفاع به بعد دبغه أما قبل دبغه فهو نجس لا يجوز الاستمتاع به ولا الانتفاع به. نعم. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل في ابن مريم حكما مخلصا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض قال باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. عقد هذه الترجمة لحكم قتل الخنزير وحرمة بيعه. فما أمر بقتله حرم بيعه. كل شيء أمر بقتله فإن بيعه محرم. إذ كيف يباع وهو يجب قتله أو أمر بقتله؟ كيف يباع؟ لأنه لا ينتفع به بل يجب قتله، يجب إتلافه. فكيف يستثمر أو يباع ويشترى وقد أمر بقتله؟ لكن البخاري رحمه الله تعالى هنا انظر إلى فقه البخاري، لما تكلم عن مسألة البيع ذكر حديث جابر معلقا أشار إليه، قال وقال جابر حرم الله وسلم بيع الخنزير. والحديث الذي ساقه بسنده ليس فيه البيع، فيه القتل الخنزير، فيه القتل. فساق حديث قتل الخنزير في كتاب البيوع ليبين لك أن ما أمر بقتله لا يحل بيعه، ما أمر بقتله لا يحل بيعه. فأمر مثلا بقتل الفواسق، الحية والعقرب والغراب إلى آخره، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه أمر بقتلها، لأنه أمر بقتلها. وحديث جابر الذي أشار إليه هو الذي ذكره فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم شحوم الميتة والخنزير إلى آخره. والحديث الذي معنا حديث أبي هريرة هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، يعني في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا وينزل ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشريعة جديدة. وإن كان عيسى رسولا إلا أنه في نزوله في آخر الزمان يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا البعض يلغز يقول من هو النبي الصحابي، من هو عيسى، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا آمن به يحكم بشريعته. لكن ما دام أنه نبي لا يحتاج أن نقول صحابي، لأن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الصحابة، فهو ينزل في آخر الزمان ويعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس في آخر الزمان تخيير للكفار، ليس هناك تخيير ندعوهم الإسلام فإن أبوا الجزية، لا، ما عندنا إلا إسلام أو كفر، إما أن يسلم أو يقتل. ولهذا عيسى بن مريم يعني يلغي الجزية، يلغيها ويقتل الخنزير ويكسر الصليب تغليظا منه وتشديدا ببطلان أكل الخنزير وببطلان عبادة الصليب، كأنه يقول الوقت انتهى، ما فيه شيء أكل الخنزير ولا فيه شيء عبادة الصليب، ادخلوا في الإسلام وإلا القتل. هذا معنى فعل عيسى عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب الذي يعبده اتخذه النصارى شعار لهم ويعبدونه، فإنه يكسره مبالغة في إبطال ما هم عليه، مبالغة في إبطال ما عليه النصارى، ويقتل الخنزير مبالغة أيضا في تحريم أكله، مبالغة في تحريم أكله، ويضع الجزية يعني يسقطها، يعني يسقط الجزية، ما في جزية، إما ندخل في الإسلام وإما أن يقاتل. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال حتى لا يقبله أحد، هذه من البركة التي يجعله الله عز وجل في آخر الزمان، حتى أن الرمان تكفي الفئام من الناس. الشاهد من هذا الحديث هل ما أمر بقتله يجوز بيعه؟ نقول لا، الجواب لا يجوز. طيب هل ما حرم أكله يشرع قتله؟ نعم، ما حرم أكله يقول يشرع قتله لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. ولهذا هناك أشياء يحرم أكلها لم يمر بقتلها كالقطط مثلا وكالكلاب إلى آخره، لكن ما حرم قتله لا يجوز بيعه، هذا بلا شك، هذا بدون استثناء، هذا بدون استثناء. نعم، حرم أكله هذه قاعدة أخرى. أي نعم، ما حرم، لا هذه قاعدة الأكل، احنا نتكلم الآن عن البيع، نتكلم عن البيع، ما أمر بقتله حرم بيعه لأن البيع وسيلة إلى إبقائه، وأنت مأمور ها بقتله، أنت مأمور بقتله. أما قاعدة الأكل هذا شيء آخر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.